أدفيت عن الحسن لا بقى، فالورد تضوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. أدفيت على الحسن الأبقى، فالورد تدوى وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. جعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق. حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبقا. وجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق. حسن رحمة أمته أبدا وصراط